بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيديهم يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق. وقلنا إن ليشتروا به ثمنا قليلا ممكن يبقى الثمن مال، ممكن يبقى الثمن جاه، ممكن يبقى الثمن شهرة، ممكن يبقى الثمن فتح قنوات إعلامية، ممكن يبقى الثمن تقلد مناصب في مؤسسات دينية. يعني الثمن مش لازم يكون مال بيقبض مالا، يعني ثم أشياء كثيرة تدخل فيه ليشتروا به ثمنا قليلا. لو أخذ الدنيا كلها في سبيل تحريف ما أنزل الله عز وجل من شرع، وقلنا التحريف هنا مش لازم تحريف اللفظ، ممكن يبقى تحريف المعنى، تحريف الحكم الشرعي. قال يبقى ظلموا الناس من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، فتلاقي العامة من الناس يفتنون بأمثال هؤلاء، والأحكام المجمع عليها والمستقرة في شرع الله عز وجل تتحرف في نفوس العامة. طبعا اللي عنده يعني أثر من علم عارف إن فلان هجاص، أو إن فلان ضال، أو إن فلان بيميع الدين، إنما اللي ما عندوش يلبس عليه دينه. ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطال الباطل. أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. يعني ساب المصحف كما هو، ما حرفش في اللفظ، لكن حمله على البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. وده احنا قلناه امبارح أو المرة اللي فاتت، يعني قلنا لكم إن إلا أماني يبقى احنا نخاف، وإن كان الكلام في بني إسرائيل، لكن احنا برضو نخاف من ده، إن احنا يبقى حظنا من الكتاب التلاوة، ولا فاهمين المصحف بيقول إيه، ولا فاهمين ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. ولذلك احنا عملنا درس التفسير ده يا شباب، ما تكسلوش، نص ساعة يوميا في أي مكان أنت موجود، أديك بتسمع تفهم رسالة الله عز وجل لك. قال: وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. وهنا برضو عاوز أنبه على معنى تاني مهم جدا، إن زي ما في ناس تركت فهم القرآن، وتركت من باب أولى العمل بما في القرآن لأنهم مش فاهمين هيعملوا إزاي، في ناس على النقيض هاجموا على القرآن بغير علم، ودي خطيرة جدا. ويقول لك إحنا عاملين مجلس تدبر، يقعدوا يقروا الآيات ويقعدوا يطلعوا منها فوائد مع نفسهم كده. طب أنتوا فاهمين لغة؟ لا مش فاهمين لغة. طيب فاهمين أصول الشرع، وفاهمين محكمات الشرع، درست، لا مش دارسين حاجة، فهذا أيضا خطر كبير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخاف جدا يتكلم في القرآن، وكان له قول مشهور: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. أو يعني هاتوا الأثر كده حطوه لنا، ماشي. فخافوا برضو من الهجوم على كتاب الله عز وجل وعلى كلام الله عز وجل بغير علم، لأنك الآن أنتوا فاهمين أنتوا بتقولوا إيه، بتقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى يقصد بهذه الآية كذا وكذا، يعني مرعب، حاجة مرعبة جدا. قال: ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا. وقال، يعني شيخ الإسلام، إنه من عند الله، عفوا، وقال يعني هذا الذي كتب الكتاب بيده، وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن، يعني متناول هذا الوعيد لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. أخوكم جاب الأثر أهو، سئل عن هذه الآية: وفاكهة وأبا، أشكل عليه معنى الأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فبلاش جرأة. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليهم فقال: قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال: بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة، وهو نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه. والمراد به هنا الشرك، بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. تاني، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه، طبعا الخوارج فئة من الفئات الضالة، والذين يكفرون بالمعصية. ماشي، ف يعني مش وقت ان احنا ندخل في كلام الشيخ يلا. والذين آمنوا بالله وملائكته، يعني نفس هو بيقول، عاوز يقول ان لو احتجوا بآية وبحديث صحيح هتلاقي نفس الآية اللي بيحتجوا بيها دي هتلاقي فيها يعني ايه دليل عليهم. طبعا ده مش ما يعني مش لازم يبقى القول ده يعني ايه بإطلاق، يعني ممكن يبقى في بعض الآيات اللي بيستدلوا بيها لا ما فيهاش دليل عليهم ولا حاجة، لكن ما فيهاش دليل ليهم، يعني قطعا مش هيبقى فيها دليل ليهم. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين، أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون ماشي أهل النار المشركون بالله الكافرون به. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين. نسخ يعني إن الحكم اللي موجود يرفع إما إلى بدل أو إما إلى غير بدل، ده معناه. طبعا النسخ له أشكال أخرى، يعني مش لازم نسخ الحكم يعني، لكن هذا هو المقصود هنا. النسخ المقصود هنا إن هو إن الحكم يبقى فيه حكم وبعدين يرفع هذا الحكم. طب يرفع يعني ينزل حكم تاني غيره؟ مش شرط، ممكن يرفع إلى غير بدل وممكن يرفع وينزل حكم تاني غيره. ماشي. طيب، فهنا بيقول ان في حاجات يعني احكام لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ في الشريعة الواحدة ولا يدخلها النسخ بين الشرائع. ليه؟ لانها اشتملت على المصالح العامة في كل زمان ومكان، زي ما بيقول كده، يقول اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، يبقى ده في شريعته، لا تعبدون الا الله وبالوالدين إحسان، لا تعبدون إلا الله، طبعا ده أصل الدين. هل أصل الدين ينفع يدخله نسخ؟ يعني يبقى في شريعة لا إله إلا الله، وفي شريعة يسوع ابن الله، وفي شريعة عزير ابن الله، ده ما يدخلوش نسخ خلاص. طيب، وكذلك لا تعبدون إلا الله، يعني تيجي في شريعة يتقال اعبدوا ربنا لوحده، وتيجي في شريعة تانية اعبدوا ربنا ومعاه اله تاني، ده ما يدخلوش نسخ، ده اصل الدين. طيب، وبالوالدين احسانا، اهو ده بقى دخلنا في فروع دين. لما نقول فروع يا شباب في مقابل الاصل، يبقى اصل الدين اللي هو الاعتقاد، والفروع اللي هي مسائل الفقه خلاص. فهنا بيقول وبالوالدين احسانا، يبقى هذا فرع من فروع الدين. هل ممكن في شريعه يقول ده طبعا عند بني اسرائيل، طب في شريعتنا برضو كده؟ لأنه شيء ما ينفعش في شريعة، مش ما ينفعش يعني، لكن هذا من كما قال هنا من المصالح العامة في كل زمان ومكان خلاص. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هتلاقوا كل هذه الأحكام اتفقت عليها الشرائع. فهمتوا؟ ولهذا أمرنا الله بها في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادات الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين. فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى، فهذا حق، لا يعني اختكم تقولي الأصل المعتقدات والفروع العبادات، لا مش كده، مش كده. الفروع لما نيجي نتكلم الأصل والفرع، الفرع هو يطلقونه على الفقه، كل الفقه مش بس العبادات، يعني العبادات ده جزء من 4 أجزاء في الفقه، العبادات جزء من 4 أجزاء في الفقه وكلها فروع، ماشي؟ طيب، ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، يعني طالما أحسنوا يبقى ما تسيئوش وما تبقوش لا بتحسنوا ولا بتسيئوا، لأن مجرد ترك الإحسان والإساءة إساءة في حق الوالدين، مجرد ترك الإحسان والإساءة إساءة، يعني ما هو إزاي هتترك إحسان وإساءة؟ إنك هتترك المعاملة بالكلية مثلا، أو هتعاملهم زي ما بتعامل الغرب، ده لوحده إساءة، مش كده؟ يعني يظهر إن كلمة الشيخين أو عدم الإحسان والإساءة ملهاش وجود قوي، ملهاش وجود في الدنيا، لأنه عدم الإحسان والإساءة إساءة في حق الوالدين. فهمتوا يا شباب؟ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ودي قاعدة عندنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ماشي؟ وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. لا تنحصر بالعد، يعني مش هينفع نقعد نعد نقول لك الإحسان 1 2 3 4 5، مش هينفع، لكن بالحد، يعني نعرف لك إيه هو الإحسان، فنقول لك الإحسان إنك تعاملهم بهذا الشكل كده، ده معنى إنه بالحد، بالحد يعني بالتعريف، يعني ماشي؟ زي فوق كده قال لك إيه، هذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليه. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا، ويمكن قلنا، مش فاكر قلنا فين، قلنا في درس الجمعة وخطبة الجمعة اللي فات، قلنا لكم إن اللي بيحضر يعني أو بيسمع، إن الأمر بالصلاة والزكاة فيه معنى أشمل وأعم. فالأمر بالصلاة فيه تنبيه على إتمام ما بينك وبين الله، والأمر بالزكاة فيه تنبيه على إتمام ما بينك وبين الخلق. فهمتوا دي؟ يبقى الأمر بالصلاة والزكاة أمر بهما